بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي باسمكم جميعا وفي مطلع هذا اللقاء أرحب بأجمل ترحيب. حياكم الله شيخنا وحياكم الله. مشاهدي الكرام، كما تعودنا وإياكم في كل أسبوع نستقبل اتصالاتكم، من خلالها تطرحون أسئلتكم على سماحة الشيخ في الوقت المخصص لنا، فأهلا بكم واتصلوا بنا على الهواتف المعلنة أمامكم، وكذلك على موقعنا www.islamacademy.net. بداية سماحة الشيخ، هذا سؤال مرحل من حلقة سابقة، تقول الأخت مريم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، سؤالي هو هل لابد من المحافظة عليها أم يصليها ويتركها أحيانا، ومن يتركها أحيانا هل سينال الأجر المترتب على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الصلوات الخمس منها صلاة لها راتبة قبلها وبعدها، ومنها صلاة لها راتبة قبلها لا بعدها، ومنها صلاة لها راتبة بعدها لا قبلها. فالظهر مسنون لها راتبة قبلها ركعتين أو أربعة، ولها بعدها ركعتان أو أربعة، والمغرب لها بعدها راتبة ركعتان، والعشاء راتبتها بعدها ركعتين، والفجر راتبتها قبلها ركعتين. أما العصر فليس لها راتبة محددة، بمعنى راتبة يسن المحافظة عليها، لكن جاء في السنة أمران. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وهذا في السنة. وجاء حديث قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فيدخل فيه صلاة العصر. أما المغرب فإن راتبتها بعدها، لكن جاء بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، ويشمله عموم ما بين كل أذان صلاة. والعشاء راتبتها بعدها، ولكن يشملها عموم ما بين كل أذان صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. والفجر سنتها قبلها، وإن زادته أدركها قبلها صلها بعدها، أو صلها بعد طلوع الشمس ركعتين. هكذا السنة، والمسلم الذي يوفقه الله ويعينه يحاول جاهدا أن يحافظ على هذه النوافل، فإن من اعتادها وعرفها وكررها يوشك أن تكون خلقا له دائما على باله، فيكثر من الطاعات. وإن هناك يوما سنحتاج فيه إلى مثقال ذرة من حسنة، نسأل الله أن يوفر لنا أعمال الصالحة وأن لا يسلبها عنا بذنوبنا، وأن يعيدنا من المعاصي والسيئات الجالبة للحسنات الجالبة للخطايا والبلايا، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. الأخت أم بتول على الهاتف، تفضلي. السلام عليك عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة مع السنن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. فإذا جعلت الاستخارة في ضمن الركعتين قبل الظهر أو بعدها، أو في ضمن الركعتين بعد المغرب أو بعد العشاء، لا مانع. لكن كونك تنشئين ركعتين لأجل الاستخارة لعل ذلك أفضل وأكمل. السؤال الثاني، في العذر الشرعي كيف أستخير؟ كيف أستخير في العذر الشرعي؟ على العذر الشرعي شيخ كيف تكون الاستخارة؟ انتظري بعد الظهر، وإن استخرت بلا صلاة فحسن. لكن إن انتظرت بعد العذر وأديت ركعتين اتباعا للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب المستخير إلى أن يصلي ركعتين من غير فريضة. والسؤال الثالث، كثرة الآن البيضة والنميمة، نريد منك توجيه نصيحة إلينا وجزاك الله خيرا. أما الغيبة فللأسف الشديد نجد أنفسنا ضعفاء أمامها وعاجزين على التغلب على أنفسنا. نسأل الله العفو والعافية. إن المسلم إذا تدبر معنى الغيبة وهو قوله صلى الله عليه وسلم في تعريفها: ذكرك أخاك بما يكره. والأمر الحقيقة عام، بلاء عام. نذكر إخواننا بمعائبهم، ونذكرهم بما نستعل من نقائصهم، ونقول عنهم. وإذا واجهناهم في الطريق بششنا في وجوههم، وصافحناهم، وضحكنا معهم، وانبسطنا في الأحاديث معهم، فإذا فارقونا انتهتنا أعراضهم. هذه هي المصيبة والبلية. لو كان الإنسان صادقا منا يواجه أخاه فيما بينه وبين الطائف، ويجعل عوض التحدث بالبعد تحدثا معه عن قرب. لكن المصيبة قلة الإخلاص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن للناس في الغيبة وسائل عديدة. قال منها: قد يظهر الغيبة في قالب الغيرة لله والانتصار لدينه والكراهية الشر، فيقول: فلان عصى الله وارتكب. وقد يظهرها من باب الرحمة به، فيقول: وفقه الله نعم الرجل، لكن فيه كذا وكذا ما نحب ذلك منه. وقد يظهرها في قالب النصيحة وكذا وكذا. أدعي شيخ ثم قال: والله يعلم المفسد من المصلح. لأن الله يعلم الخائف العليم. نحن نتعرض بشيء ونخبئ في صدورنا شيء، والله مطلع على سرائرنا وعلى نيتنا، فنسأله أن يعلم بالعفو. فالحقيقة أن الغيبة فكاهة مجالسنا في هذه الأزمة، ولكن نسأل الله أن يمن عند عافية. لو أنا بصرنا في عيوب أنفسنا وعاد كل منا لينظر في عيوبه وأخطائه وتقصيره وإساءته لوجد في نفسه ما يشغله عن عيوب الآخرين. إلا أن العكس، نشتغل بعيوب الآخرين ونتبع هفواتهم وزلاتهم، وأنفسنا قد رضينا عنها. نسأل الله الثبات. وأما النميمة، نقل الكلام على وجه المشايع والقطيعة والتفرقة، والله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. قال بعضهم: إذا اغتاب، قال بعضهم: إذا جاءك النمام فآمر بخصال التالية: أولا، ألا تصدقه فيما يقول. ثانيا، ألا تظهر له الانبساط بقوله. ثالثا، أن تبغضه في الله. رابعا، أن تعتقد كذبه. خامسا ألا تعاقب من نم من نقل عنه على مقتضى ما نم، فعند ذلك يجد النمام نفسه محرجا فلا يتقدم. لما رجل عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: يا هذا أنت بين رجلين، إما كذاب إما نمام، فالله يقول: ولا أطع كل حلاف مهين هماز بشاء نميم، وإما كاذب، وقد سمعت ما قال الله بالكذابين. قال: أعفني يا أمير المؤمنين. فينبغي لنا أن نترفع عن هذه الدنايا ونسمو بأنفسنا إلى مآل الأمور. أسأل الله أن يبصرنا جميعا بعيوب أنفسنا وأن يرزقنا الاشتغال بها حتى نتوب إلى الله منها، وأن يصون ألسنتنا عن أعراض الآخرين، إنه على كل شيء. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. أنتقل إلى اتصال الأخت شيماء. تفضلي. تفضلي شيماء. تفضلي شيماء. تفضلي. طيب. إذا ننتقل إلى أم رعد. تفضلي يا أم رعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، في وحدة أمها نظرت أنها تصوم عنها كل سنة تنجح تصوم عنها، والحين البنت طلعت من المدرسة وتزوجت وأمها لسه تصوم. كيف؟ هي تقول نظرت ماذا يا أم رعد؟ نظرت أنها تصوم عنها كل سنة تنجح تصوم. أها، كل سنة تنجح فيها تصوم. إيه. الأم تصوم عن البنت، ها؟ نذر يعني منا. طيب، ونذرت البنت. الأم نذر. طيب، الآن الأم نذرت أن تصوم كلما نجعت ابنتها 100 جرنة دفن. والحين البنت طلعت. تخرجت. إيه، خرجت تزوجت. انتهى الموضوع. الأم لسه تصوم. لا، انتهى الموضوع. ما دامت علقت النذر بالنجاح والمراحل التعليمية انتهت. شكرا يا امرأة. فاطمة من الإمارات على الموقع تقول: صلينا خلف إمام وقرأ آية فيها سجدة، فركع وسجد النساء، فلما سلم قام بعض النساء وأتينا بركعة، وبعضهن سجد سجود السهو فقط. فما الصواب فيها؟ الصواب ما أتى بركعة، ومن لم يأتي بركعة فليعيد تلك النظرة. صدوقي من الجزائر يقول: أحد الأخوة متزوج وهو موجود في بيت والديه وله إخوة، يذهب إلى عمله ويترك زوجته في البيت ويكون شاغرا إلا من زوجته وأحد إخوته، فهل تعد هذه خلوة؟ لا ينبغي لهذا الرجل أن يخلو بزوجة أخيه، وإذا لم يكن في البيت إلا هو وهي فليحاول البعد والصدود عنها، فإن الشيطان يجري من ابن آدم الدم، والذي يثق بنفسه في أمر النساء هذا ظالم لنفسه. لا ينبغي الإنسان أن يقوي الثقة بنفسه أمام النساء، فإن هذا بلاء، بل على الإنسان البعد عن كل وسيلة فيها الشر، ولا يثق بنفسه ولا يعطي نفسه الأمان، فيوشك أن يسلط عليه إبليس، فإنه يجري من ابن آدم جرى الدم. عفونا الله وإياكم من كل شر. اللهم آمين. معنا اتصال من الأخت هند من ليبيا. تفضلي. ألو. تفضلي يا هند. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله يا شيخ، نبي نسألك. تفضل. يا شيخ، أنا عندي زوج في موقع رجلها باهي، نبيك تنصحها نصيحة. نبيك تنصحها نصيحة لأساس هي يعني تعبانة هيك وديما متضايقة وديما مشغولة، تقول ديما يعني توفي زوجها وأصابها الحزن عليه. أيوه، ويعني ديما نصبر فيها احنا ونقول لها اصبري، لكن هي ما هي صابرة بكل. نقول لهذه الأخت تعالى تسمعنا الآن، نقول نوصيها بتقوى الله وتحمل المصائب والصبر على أقدار الله، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي توفي أم سلمة قال لها قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن من قال ذلك جبر الله مصابه وعوضه بخير مما ذهب منه. فلتصلي الأخت المسلمة ولتروى ولتعلم أنها ألا قضاء الله النابل. جزاكم الله خير. انتقل الى عبد الله الغامدي من السعوديه، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله بخير. حياكم يا عبد الله. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول. السؤال الاول اذكار المساء والصباح. اي. الوقت المناسب لها، يعني هل ممكن ابدا اذكار المساء بعد صلاه العصر او قبل صلاه المغرب؟ نعم، لو بداتها قبل المغرب بعد العصر قبل المغرب او بعد المغرب فلا مانع. لأن الله أمرنا أن نسبحه للعشي والإبكار. إي. نعم. سؤالك الثاني. طيب أذكار الصباح هل ممكن بعد الفجر مباشرة ولا يعني؟ كل السوا. إن بعد الإشراق. إن أوقعتها قبل الفجر أو فعلتها بعد الفجر فكل حسن. طيب جزاك الله خير. صلاة الليل يا شيخ. نعم. انا قبل انا متعود انام الساعه 12:30 11:30 12. نعم. هل ممكن لو صليت يعني 12 ركعه 13 ركعه هل تحسب صلاه الليل تعتبر صلاه الليل؟ لو صليت 11 ركعه نبيك صلى الله عليه وسلم تقول عنه عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشه رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وسعه إلى السحر. سؤالك الأخير يا أبو عبد الله. معلش هذه ما كنت النقطة دي من الشيخ. يعني أقول وسرك 11 ركعة 11 لا 12 هذا قيام ليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وأوتر وسط الليل وأوتر آخر الليل وكان آخر أعماله صلوات الله وسلامه عليه. أفضله يا شيخ. آخر الليل. جزاك الله. يعني قبل النوم هذه كانت صلاة الليل ولا لا؟ أنت على خير إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. السؤال الأخير معلش يا شيخ. تفضل على الرأي. تفضل. أنا موظف وأحول راتبي إلى مجموعة تام بالمالية. طيب. هل علي شيء استقرارات احول بس واصرف على طول ما يعني يبدا؟ اذا كان حسابا جاريا فلا مانع. شكرا يا عبد الله. شكرا. الاخ سليم من الجزائر يقول سماحه الشيخ هل يجوز لاخ حافظ للقران الاشراف على حلقه تحفيظ وهو معروف بانضباطه واجتهاده في التدريس الا انه يحلق لحيته وقد تاثر به الطلبه لانهم في مرحله متوسطه؟ والله هذا الأخ السائل من الجزائر مشرف على حلقة القرآن، عمله شريف وعمله طيب وفعله حسن، وهو إن شاء الله ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأرجو أن يكون إن شاء الله من ضمن أولئك، لكن أوصيه باتباع السنة فإنه قدوة، وإذا كان قدوة وأسوة فليكن يقتدى بالخير وأسوة بالخير، وحلق اللحية أمر محرم وإبقاؤها وتوفيرها أمر واجب، دل على ذلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم القولية وفعل الرجعين، وهو القائل خالف المجوس قص الشوارب وأرض اللحى. أيها الإخوة، اللحية من شعائر الإسلام وليس كأثر الشديد الاستقرار بها والسخرية بها، وأعداء الإسلام الآن يحاولون إزالتها لأنها مظهر إسلامي، فمن في قلبه مرض يكرهها ويراها عيبا وشينا في الإنسان، وهذا والعياذ بالله قدع الشر. فمن يرى أن اللحية وجودها تشويها لخلق الإنسان فإن هذا مستهزئ برسول الله. رسول الله كف اللحية، أنا أقول رسول الله مسوها الخلق صلوات الله وسلامه حاشاه من ذلك. فينبغي لنا أن نعظم هذه السنة ونحافظ عليها، ونسأل الله أن يجعلها مظهر خير لنا إن شاء الله. آمين. مع الأخ عبد الله من السعودية، تفضل عبد الله. تفضل عبد الله. طيب إذن أم عبد الله، السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بكلم الشيخ. تفضلي. تفضل. يا شيخ أنا أسمر قبل شهرين كذا. نعم. وبعدين جتنا سمرنا وكلنا الظهر مع الإمام يعني صلّوهم، وأنا صليت الظهر ركعتين وبعدين صليت العصر ركعتين لما قصر. ما درت يعني ان نسلم على الامام لان زوجي صلى مع الامام. ما دمت مستعذره وصليت وحدتي قصرا وجمعا فلا مانع من ذلك. سؤال اخر من عبد الله. شكرا. ابو عمار على الهاتف، تفضل يا ابو عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا ابو عمار، رجلا ذكر رجل ان يسمع له صناديق ومن ثم يستاجره اللي سمعه. رجل وكل رجل شيخ ان يصنع له صناديق حديد يعني. طيب. ومن ثم يستاجره اللي صنع نفسه اللي صنع يستاجره من من الذي وكله. يعني يقول اصنع لي الصناديق ثم يتفقان على انها بعد التصنيع يستاجرها المصنع لها. اي نعم بالضبط. يعني العقد مربوط بعضه ببعض ولا فلا؟ لا ما مربوط بعض الصعب. يعني مربوط انها لابد يستأجرها. لا لا لا ما ما في شيء اسمه. اذا اتفق وصلحها فليجعل اجراء، يجعل الاتفاق على الاجرة بعد التصنيع. اي ما في شيء. عندما يستلمها من ينتهي تصنيعها وتهيئ الاستلام فاذا اتفق معه على التأجير فلا مانع. أما أن يكون من صلب العقد شروطا تطبيقا ثم استجابة. طيب شكرا أبو عمار. من فرنسا الأخ الرحمن يقول ما حكم مكوس المرأة الحائض في المسجد لتدريس الأولاد؟ لا يجوز دخولها المسجد. لا يجوز. جزاكم الله خير. عبد الله على الهاتف، تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله تفضل. شيخ عندي سؤال، يقول ما حكم شد الرحال للعزاء؟ شد رحالي عشان العزاء يعني. طيب. والله لا شك ان العزاء سنة، تعزية أربعة للميت سنة، واظنه لو شد العزاء لو شد الرحلة لزيارة الاقارب الميت انتقل من الرياض جدة او من جدة للشرقية او نحو ذلك، او انتقل مثلا لابها او لجيزان او نحو ذلك، كل هذا اظن ان شاء الله كافي لان هذا عمل صالح، تعزية عمل صالح، لكن بشرط ان لا يكون هناك اجتماع واقامة اهل الميت يعني وليمة لمن زارهم كان يترتب على هذه الزيارات ولائم من اهل الميت لمن زارهم يقيمون الولائم ايام ويضغطون على انفسهم وربما اقترضوا او سوحدوا بصناديقها، لا يصلح هذا اذا كان يترتب عليه هذا فلا يصلح. اما مجرد الزيارة العزاء، لكن اخشى ان الانتقال من منطقة الى اخرى يترتب عليه ترتيبات خاصة وهو ضيافة من اهل الميت واستقبال لهم واجتماع، هذا بالحقيقة هو الذي يعثر على هذا. لو كان القضية مجرد اني ازور وأعد سنة العزاء وأرجع ما في شيء، لكني أخشى أن هذه الأسفار يترتب عليها يعني أشياء أخرى، بمعنى أن يتكفل أولياء الميت أهل الميت باستقبالهم وضيافتهم واجتماع وأخذ بأطراف الحديد، وكأن المسألة احتفال وما كأنه عزاء. الموت مصيبة يتعب الناس ويعتبرون ليس في التسلية والتنافس في موائد العزاء، إلى أن أصبحت موائد العزاء يعني موائد فخمة ينفق عليها مال كثير، سواء عند أبواب المعزين سيارات المطاعم وفنادق العليا. هذه يا إخوان ليس من السنة كل هذا الاجتماع والنفقات الطائلة. لا جزاكم الله خير. شكرا لعبد الله. أم البراء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بقى حليب ما صحت الحبيب افعل ما شئت كما تدين تدا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا تقول هذا الأثر ما صحته افعل ما شئت كما تدين تدا كما تدين تدا. ما أحفظ هذا إلا لكن إن أنا الله قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون فإنسان يعمل والله محيط بذلك والجزاء من جنس العمل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسن. الله يجزاكم خير. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله بخير. حياك الله. الله يجزاكم خير ويسعدكم إن شاء الله. إياك تفضل أبو عبد الله. يطول الأمر في هذه الأيام نعم كثرت عمليات البروستات في المستشفيات نعم والذي يعملونها يجهلون ما يجب عليه في موضوع الجماع لأنه تترتب على يعني استئصال البروستات تترتب عليه قطع عبء الاستمناء أيه. يكون الإنسان فإنه مثلا يتلذذ بالجماع وكذا لا يأخذ منه ماني فودي لو سمحت أن تتكلم للناس اللي حصلهم هذا الشيء حتى يكون على نور مما يعملون استطاعتهم في أمورهم هذه خاصة. لكن يا أخي إذا كان هذه البروستات ملتهبة وقرر الأطباء المختصون يعني إزالتها وكان يترتب عليهم لا يغشوا المريض يقولون هذه النتائج هم يخبرونه بالنتائج المترتبة على هذا وقد يكون في تركها والتهابها قد تؤدي إلى أمراض أخرى فأنا أخشى لو أن هذه الأشياء تأخير العملية وتركها تلتهب قد تجر إلى أمراض أخرى. هذه قضية طبية يستشار فيه الأطباء المختصون الذين لهم الخبرة بذلك وأظن بما إن شاء الله يعني يغلب أظني أنها لا تجرى عملية بهذا إلا والمريض عنده تصور تام لما سيترتب عليه هم لن يغشوه ولن يقول له إلا أمر يعني هو يقدم على يقين وبصيرة ومرجع هذا إلى الأطباء المختصين في هذا. نعم جزاكم الله خير. تفضل أم علي. الجماع مثلا موضوع الجماع هو ما يخرج طيب باقي معنا أبو عبد الله. الجماع يكون سواء إذا ما خرج يلزم في الجماع وإن لم يخرج نشف من الخروج إنه أكبر لذة لكن هذه أمور قد يضطر الناس إليها والغالب أن هذه البروستات إنما يعني يجعل فيها من تقدم في السن من بلغ سنا في الغالب أنه يعني قد يتعذر وجود النسل لأن هذه الالتهابات وهذه الأمراض يعني تأثر عليه حصول نسل بعدها. شكرا أبو عبد الله. أم علي تفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبشرك الشيخ الله عزيز. تفضل. يشك عندي أمر محير سواء قضيت ما هو الأمر المحير؟ إي والله. هذا جسمك كنت تزوجت من 5 سنوات. طيب. وعندما جاء 5 سنوات رحت أشفت عند أحد المستشفيات وكان عند زوجي بعث أنا ما عندي شيء وقال أم لازم أطفال نبيل وحلفت إني ما أسوي الشيء هذا أيه؟ وعندما خد 2 سنوات وسمعت أحد يتحدث أنه الحمد لله ما في شيء يعني أطفال نبيل ورحت وسويت الشيء هذا ورزقني الله بولد وبك تدعين بالصلاة. أسأل الله أن يصل عطاكم إن شاء الله وأن يتابعوا بإخوان الصالحين. ما زالت معنا أم علي. طيب شكرا أم علي. عبد الله من مكة تفضل. أيوة تفضل يا عبد الله. طيب ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية ونعم من الله. أقول أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي لأجل أحببتنا. الله يسلمك. عندي سؤالان. ما هو السؤال؟ الله يسلمك. السؤال الأول هذا سؤال واقتراح. طيب تفضل. سؤال واقتراحه. طيب تفضل. أول شيء أن السؤال مستشفى الولادة والأطفال. طيب اسمعنا من الهاتف يا عبد الله واترك عنك التلفاز. ارخص. اول شيء انه مستشفى الولادة والاطفال ان يكون بالنسبة للنساء فقط، هذا بالنسبة لمستشفى الولادة، والان في بعض الرجال يولدون مثلا النساء. نعم. انا افضل واقترح انه يكون اول حاجة بالنسبة يعملون فيه نساء، وخاصة من اللي هو واضح. طيب الثاني يا عبد الله. الثاني انه انا متسلف من بنك التسليم اللي هو بنك العربي الوطني على اساس انه يشهد الله، قلت لهم انه انا ابغى سلفة على اساس بيني وبينهم حديد وعسهم، فاخذت من عندهم 94,000 حسبوا لي هي على 147,000 مسددها، واخذتها على اساس انه اشتري لي ارض بها. والان ان انا ما شفت لا حديد ولا عصر، لكن حلفني بالله الموظف اللي متواجد الشخص قال هذه في ذمتنا وحديد وعصر وما عليك، وحسبت علي على اساس 147,000 وهو اخذوا 1500 حق اتعابهم واعطوني 94,000 يد حطوها في حسابي، فما ادري هل هذا ربا او لا. طيب يا اخي اذن يا شيخ نخلي الجواب بعد اتصال الامارات. شكرا لك عبد الله. شكرا لك. مريم من الامارات تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. انا الشيخ لو سمحت. تفضلي. عندي مساله في الرضاعه. تفضلي. انا رضعت ولد اخوي مع بنتي الثالثه. ايه. انزين هل يسوي ولد اخوي اخوان عيالي كلهم يعني؟ وإذا كان فرضا من ارضعتي؟ ارضعتي ولد انا ارضعت ولد اخوي. ولد ابن اخيك الذي ارضعتيه؟ هو ابن لك من الرضاء، واقول لجميع ابنائك من سبق او من جاء بعده. ولو كان زوجي مجهود مثلا جميل. لو كان هل يستوي بعد هذا اخوهم كلهم ولا؟ اقول لجميع اولادك عندي فقط. نعم. ولا اقول لجميع اولادك، واذا كان لزوجك زوجة اخرى وله اولاد من زوج اخرى فهو اقول لهم من الرضاء. يستوي اخوهم يعني ولا ما؟ يعني اقول لجميع اولاد زوجك. ايوه. من الرضاع سواء اولادك او اولاد زوجات اخرى. ايوه. شكرا يا شيخ. شكرا لك. الاخ صالح من المدينه تفضل. صالح. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حفظك الله يا شيخ، كيف حالك؟ عساك طيب. الله. سمعنا من الهاتف يا صالح. الو السلام عليكم. طيب بنرجع لك. وعليكم السلام. تفضل. حفظك الله يا شيخ، والله اننا نحبك في الله. احبك الله الذي لاجل ذلك. يا شيخ افضل لك عن موقف المسلم من الجماعات الاسلاميه التي تدعي انها من الجماعات الاسلاميه كجماعات التبليغ وجماعه الاخوان المسلمين. طيب يا اخي موقفنا ندعو اخواننا جميعا الى ان نكون على يد على قلب واحد وعلى قلب واحد، إذا أن نكون على كلمة سواء، نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا ونكره لهم ما نكره لأنفسنا، ندعو الجميع إلى أن نكون صفا واحدا. مصدرنا كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما تنازعنا فيه أرجعناه إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نتعاون فيما بيننا ويصلح كل منا أخطاء صاحبه بالحكمة والبصيرة، وألا نشعل بين أنفسنا أسباب الفرقة والتقسيم والتوزيع والتفرق، وإنما نحاول أن نكون صفا واحدا ويدا واحدة على قلب واحد. مصدرنا وأساس تشريعنا كتاب ربنا وسنة نبينا، فمن سار عليهما فهو أخونا، ومن خالف ننصحه على قدر مخالفته، ونرجو الله أن يجمع قلوب العباد على طاعته. جزاكم الله خير. معنا الأخ عماد. تفضل يا عماد. طيب ذهب عماد. انتقل الى ام خالد. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين. الاول انا اول ما فيكم يعني لاهلي وانا ما اتكلم في زوجي يعني في مسافر. عيد السؤال. يعني ما حكم اني اروح لاهلي وزوجي في مسافر يعني انا ما في السلة اطلع بدون اذنه. هل عندك اذن منه ولا خرج لاهله؟ لا ما اقول له اروح لاهلي وما اقول له وراضي بالله. ما قد منعكي؟ لا ما منعني بس يعني ما اقول له يعني اروح الاول الاستئذان ادب المرأة مع زوجها واستئذانها اياه في خروجها هذا خلق شريف لا ينبغي للمرأة أن تستقل هي رعية من رعايا الزوج فينبغي لها استئذانه وإطلاعه على إلى أين تذهب والوقت الذي تستغرقه حتى يكون على بصيرة. طيب شكرا لكم. خالد سؤالك الثاني ذهبت أم خالد. أعود يا شيخ إلى سؤال الأخ عبد الله من مكة وإن أذنتم لي أطرح سؤاله الثاني قبل الأول. نعم. وهو السلفة التي حصل عليها من البنك الوطني وهي عبارة عن حديد وأسهم. إذا كانوا صادقين في أنهم باعوه سلعا معينة ثم هم باعوها بنيابة عنه وكانوا صادقين فلا مانع، بس أخشى أن يكون حفظ على ورق. أما إن كان البيع حقيقة وأن ما أجروه واقعا ليس فيه خداع الأمانة. وأما اقتراحه الأول فلا شك أن كون مستشفى الولادة والنساء تحرص وزارة الصحة من وزيرها على أن يوفر النسوة في ذلك وأن يكون النسوية أكثر وأن يختار له من النساء من هن ذا خبرة وعلم ويتولى أمر النساء النساء ما لم تدعو ضرورة للرجال. أشك أن هذا عمل طيب. كلما حاول المستشفى الصحة أن يكون مراجعة النساء للنساء في الأمور التي يمكن وأنه لا يضطرون إلى الرجال إلا عند ما تدعو الحاجة والضرورة فهذا أشك أن أولى وهذا أمر ممكن لو صدقت النية من الجميع. جزاكم الله خير. في الحقيقة كان سؤاله هذا معطوفا على عدد كبير من الأسئلة سماحة الشيخ يأتيني هنا على الموقع ويأتيني أيضا في وسط الأسبوع كلهم يرجو طرح هذا السؤال على سماحتكم كي يجدوا إجابات مقنعة وأيضا تأييدا لمثل هذا الاقتراح الذي طرحه الأخ عبد الله. جزاكم الله خير الشيخ. وأنتقل إلى سؤال الأخ ربيع من الإمارات يقول ما هي النوافل التي تسقط عن المسافر؟ جزاكم الله خير. المسافر إذا سافر سن له قصر رباعية فلا يصلي نافلة قبل الظهر ولا نافلة بعد الظهر ولا نافلة بعد المغرب ولا نافلة بعد العشاء. أما الركعتان قبل الفجر فلا بد منهما. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر بعرفة يقول جابر لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولما جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة لم يصلي قبلها ولا بعدها، وهكذا لما جمع في غزوة تبوك. وأما ركعتي الفجر فجاء فيهما حد خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الوتر وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. جزاكم الله خير. أم عبد الله على الهاتف تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا حكيت قبل كم سنة والتكفير عملت غدوة في النار، هل علي ذلك شيء؟ إيش؟ حجيتي قبل كم سنة وإيش؟ وعملت التكفير في دورة النار، هل علي ذلك شيء؟ أعيد للمرة الثالثة معليش. أنا حجيت والحمد لله أنا سويت كل شيء ومثل التكفير سويته في دورة المياه، هل علي بذلك شيء؟ التكفير عمل فيه في دورة المياه. أيوه. لا ما في طيب. سؤال هذا شكرا. أهلا مع عبد الله تفضل يا سلمى. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ ممكن عندي سؤالين. يلا. السؤال الأول أنا حلفت حلف و ما يعني إني يعني ما أصلح شيء وصلحته. إذا كان اللي حلفت يستطيعين مباح لكن قلت والله ما أصلح الطعام هذا النوع ثم أردت تصليحها فكفري أي يمينك أصلي. والله ما أصلح الغداء، ما أصلح الحلا، ما أصلح المحشة، ما أصلح كذا. ثم أردت تصليحها فكفري أي يمينك وأصلح ذلك الأمر. طيب السؤال الثاني يا شيخ، حلفت ايه السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يعني حلفت. نعم هاي سلمى. ايوه وش حلفت عليه؟ طيب نسيت ماذا حلفت عليه. شكرا لك عبد الله من مكة. تفضل عبد الله. ايوه تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لدي سؤالان. الأول الأول بالنسبة للحادث المروري، يعني حصل أخي حادث مروري ألو نعم حصل أخي حادث مروري. طيب طيب ماذا يعني هل عليه كفارة؟ يعني في نسبة معينة لها كفارة؟ طيب الحادث المروري حمل أخاك جزءا من الحادث أو كل الحادث أو درأة؟ طيب ولو مثلا حصل على أخي، هل أخوك برئ من الحادث كله أو حمل مسؤولية الحادث؟ قيل أنه يعني نسبة ممكن 25. إذا كان عليه نسبة من الحادث فعليه كفارة قتل الخطأ، صيام شهرين متتعسكر قد فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين كاملين عن كل واحد. السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني السؤال الثاني السؤال الثاني ايه؟ بالنسبة للإنسان يتزوج الآن ولو أملك الآن، هل يجوز له أن يقابل أم الزوجة؟ إذا عقد على المرأة العقد الشرعي بحضور وليها أبوها أو غيره أو غير الأولياء وحضور الزوج والشاهدان ورضا الزوجة، فإنها بالعقد تكون أمه مع أمها محرما له، لأنه يحرم عليه أي أن يعقد عليها بعد العقد على أمها وعلى بنتها وإن لم يدخل بأمها. شكرا يا عبد الله. أبو بسام يقول أريد أن أنقل قبر جدتي رحمها الله حيث أنها قبرت وسط أرض سكنية وليست في المقبرة، والقبر على قارعة الطريق، هل يصح ذلك؟ والله هذا يرجع إلى تقرير يأتي من المحكمة في المنطقة فيها لينظر في الموضوع، فالأحسن تقدم المحكمة فيها قدم ويحال علينا وندفه إن شاء الله. جزاكم الله خير. أنسيت ربيع كان قد سأل عن نوافل تسقط عن المسافر، رجاكم دعوة صالحة. جزاكم الله خير الشيخ لو دعوتم له. أسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يرضيه وأن يجعلنا وإياه من الدعاة الخير والهدى. جزاكم الله خير. معنا إبراهيم من ليبيا، تفضل إبراهيم. إبراهيم إبراهيم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله إبراهيم. بارك الله فيكم في البرنامج الطيب. الله يحييك. تفضل مباشرة إبراهيم عشان الوقت. أدي ما حكم الزنا الإنسان المتزوج؟ بارك الله فيكم. ونقول نصيحة يا أخي، الزنا حرام مطلقا بتحريم الله له وإجماع المسلمين عامة على ذلك، لكن الزنا من لم يتزوج أوجب الله قيام الحد علينا جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ويغرم سنة في السجن أو غير عقوبة له. وأما من زنى بعدما زوج فإنه محصن، والمحصن الذي زنى بعد الزواج وإذا ثبت عليه الحد إذا ثبت عليه الزنا بإقراره أو شهادة 24 بينة وجب رجله إلى أن يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفسي للناس التارك لدين المفارق للجماعة. والنبي قال واغذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعتربت ترجمها لأنها مزوجة. جزاكم الله خير. الأخت فاطمة من تونس تقول أنا خريجة جامعية والدولة اختارتني بمواصلة الدراسة في إحدى الدول الأوروبية، هل أذهب أم لا؟ والله يا أختي إن كنت تريدون في الصواب فبقائك في بلادك خير، اللهم إلا أن يكون معك زوجك محرما لك أو أبوك أو أخوك، مع الالتزام بالحجاب والبعد عن السهور والتبرج، فإن المرأة المسلمة خير لها تمسكها بدينها وخير لها ثباتها على الإسلام، فلا خير في رحلة أنت وحدك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. جزاكم الله خير. تبقى معنا ثلاث دقائق فقط، لذلك أرجو المتصلين الاختصار والسرعة في السؤال. عليان تفضل. السلام عليكم. السلام. حياك الله. طبعا وأنا شغال في شيء حار صني. نعم. وأحيانا صلاة العصر ولازم نصليها إلا الساعة 4:30 على دوام دخول وخروج. ما في شيء. يعني الدنيا خوية غطي لأن خوية يغطي يعني يغطي جميل يغطي جميل. المقصود تأخرك نصف ساعة ما يضر. شكرا يا عليان. تفضل يا ليلى. ليلى. ايوه تفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. حياكم الله. اقول لك شيخ لو عافيك عندي سؤالين. السؤال الاول رحت عند مقرئ شيخ طلب مني اقرا سوره البقره يعني متتاليه، فلما يجوا الاجر هل يجوز اني اقراها يعني العلاج ولا اوقفها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يجر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والقرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سؤالك الثاني. عفوا يا شيخ. ولا أكمل العلاج؟ كمل البقرة، القرآن كله خير والعلاج خير. طيب السؤال الثاني ما عندك يا شيخ، أنا عندي خوالي أهل أمي يعني لا يعني ما يوصل يعني ما يوصلون يعني في سنوات أنا ما أشوفهم ولا أدعي عنهم يعني. يعني انا لسه ملتزمه وانظره وكذا، اخاف انه ما يقبل ابدا. اتصلي بهم بالهاتف، سلمي عليهم. ما يقبلوننا يا شيخ، يدخلون السماعه ولا يعني اذا اتصلتم وقبلوها فالاثم عليهم. طيب شكرا لك. الاخت من استراليا حفيده الزهراء تقول ان المدرسه طالبتهم باحضار مبلغ من المال لكي يكون هناك أناشيد إسلامية يضرب فيها الدف، فهل هذا جائز؟ والله أنا أنصح هذا نخير فيه. الأناشيد ليست بالدف هذه ليست أناشيد إسلامية بل هي أناشيد صوفية مبتدعة. نعم جزاكم الله خير. شكرا لكم مستمعي بل مشاهدي الكرام على مشاهدتكم ومتابعتكم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم، ذلكم عبر اتصالاتكم الهاتفية وعبر أيضا رسائلكم وأسئلتكم عبر موقعنا على شبكة المعلومات. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى به وبكم في الأسبوع القادم. حتى يحين اللقاء استودعكم الله في أمان.